وفي باب المفعول لأجله شرط كون المصدر قلبيا على الصحيح أن نسقطه. نعم ليس مرضا لا يكون، لا يكون، لكن ليس هو بشرط تأديب، هذا ليس بفعل قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث في الباب مفعول فيه وهو المسمى ظرفا، عرفه الناظم بقوله الظرف وقت لو مكان ضمنا في باضطراد كه نمكث أزمنا. قلنا ظرف هو اسم زمان، اسم وقت أو اسم مكان، وهذا يشمل الظرف وغير الظرف، حينئذ احتجنا لإخراج غير الظرف. قال ضمنا معنى فيه، ثم قال باضطراد، باضطراد مراده احتراز من المكان المختص المنصوب بدخل ونحوه، احتراز من المكان المختص المنصوب بدخل، وهذا بناء على إعرابه عنده هو رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنه مفعول به بعد إسقاط الخافض على وجه التوسع والمجاز، حينئذ بناء على هذا هو اشترط باضطراد من أجل إخراج ما ذكره، حينئذ يحتاج إلى قيد الاضطراد، فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم اللفظ فلا يخرجه ذلك عن معنى فيه، وهذا هو الذي اعتبر الناظم إلى قيد الاضطراد كهو نمكث أزمنا. ثم بين عامل فيه، قال فانصبه بالواقع فيه من فعل أو شبهه مظهرا كان ذلك الواقع وإلا فنوه مقدرة، فنوه مقدرة بمعنى أنه قد يكون يعني ناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، وقد يكون فعلا، قد يكون اسم فعل، قد يكون مصدرا، قد يكون وصفا إلى آخره. ثم له ثلاث حالات، أن يكون مذكورا كالأمثلة السابقة، أن يكون محذوفا جوازا كما إذا وقع في جواب سؤال بمعنى أنه إذا دل عليه دليل، الثالث أن يكون محذوفا وجوبا، وهذا في ست مسائل ذكرناها اليوم. ثم قال رحمه الله وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما. وكل ظرف وكل وقت قابل ذاك، الوقت اسم الزمان ينقسم إلى مبهم ومختص، مبهم ومختص، واسم المكان كذلك ينقسم إلى مبهم ومختص. كل وقت سواء كان اسم زمان أو اسم مكان، المختص من اسم الزمان ما دل على مقدر معلوما، يعني ما دل على مقدار من الزمن معلوم له أول وله آخر، هذا نسميه مختصا. وإذا لم يدل على زمن معين حينئذ نسميه مبهما، نسميه ماذا؟ مبهما. مثل ماذا؟ حين ووقت وساعة ولحظة وزمن، نقول هذه ألفاظ هي اسم زمان لكنها ليست مختصة. لماذا؟ لأنها لا تدل على وقت له أول وآخر. زمن، قال سرت زمنا، زمنا ما هو هذا الزمن؟ متى يبتدي ومتى ينتهي؟ من أي يوم، من أي شهر؟ قال هذا غير معلوم. سرت لحظة، سرت وقتا، ساعة، ليس الساعة المعهودة، ساعة، الذي نقول هذا مبهم لأنه لا يدل على ماذا؟ لا يدل على وقت معين. وأما المختص وهو ما دل على مقدر معلوما كان، وهو المعرف بالعالمية، صمت رمضان، رمضان، نقول هذا اسم زمان مختص. لماذا؟ لأنه علم على الشهر المعلوم. واعتكفت يوم الجمعة، هذا علم عند بعضهم لأن الجمعة المضاف إليه علم على اليوم المعلوم، فصار من باب إضافة الاسم إلى المسمى، من إضافة المسمى إلى الاسم، من إضافة المسمى إلى الاسم. يوم اسمه الجمعة، اليوم هو المسمى والاسم هو الجمعة، فيكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم. أو بأل، كانت معرفا أو مختصا بأل، نحو سرت اليوم وأقمت العام. سرت اليوم الذي كان بينك وبين مخاطب عهد فينصرف إليه، وإلا يحمل على اليوم الحاضر. كذلك أقمت العام، أقمت العام في مكة يعني مثلا هذا العام. أو بالإضافة جئت زمن الشتاء، زمن الشتاء، وبعضهم يمثل صمت يوم الخميس على أنه مضاف ومضاف إليه فتخصص بالإضافة، أو غير معلوم وهو النكرة نحو سرت سرت يوما صمت يوما أو يومين أو أسبوعا أو وقتا طويلا، نقول هذا غير معلوم لكنه فيه نوع اختصاص بما ذكر معه. إذا قال صمت يوما، اليوم له أول وآخر، صمت معلوم الصوم يقع طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذن له أول وآخر، هذا اختصاص، هذا اختصاص بخلاف زمن، بخلاف زمن ولحظة وساعة ليس لها أول ولا آخر، لكن يوم له أول وآخر، فمن حيث الابتداء والانتهاء فهو مختص. وبعضهم عده في المبهم، لأنه إذا قال صمت يوما أي يوم من هذا، يوم السبت أو يوم الأحد، مبهم في إبهام، فبعضهم راعى عدم التعيين من حيث اليوم فعده في المبهم، هذا الظاهر أنه أولى. وبعضهم رأى أنه مبتدأ له أول وآخر فعده في المختص. كذلك أسبوعا، هذا مبتدئ من يوم الجمعة إلى يوم الخميس، هذا هو الأسبوع الشرعي، أما من السبت إلى الجمعة هذا الصلاحي، يبتدئ من يوم الجمعة أول يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة وينتهي به بالخميس. حينئذ نقول إذا قال صمت أسبوعا عرفنا أوله وآخره، لكن أي أسبوع هذا، من أي شهر، هذا فيه نوع إبهام، إذن له ملحظ من جهة الاختصاص من حيث له ابتداء وانتهاء، وله ملحظ من جهة الإبهام في عدم تعيين هذا الأسبوع أي أسبوع هو. وكذلك صمت وقتا طويلا أو سرت وقتا طويلا، حصل اختصاص بماذا؟ بماذا؟ سرت يوما طويلا، طويلا بالنعت بالصفة، إذن هو في نفسه نكرة غير معلوم، لكن حصل له نوع اختصاص بالوصف، حصل له نوع اختصاص بالوصف، هذا ما يتعلق بالمختص، اسم زمان المختص، قد يكون اختصاص بأل، قد يكون بالعالمية، قد يكون بالصفة، بالوصف يعني، قد يكون بالإضافة، هذا أربعة أشياء تفيد الاختصاص. إن لم يكن كذلك بأن لا يدل على شيء معين ليس له أول ولا آخر اعتبرناه مبهما. وقيل المختص من ظرف الزمان ما يقع جواب متى، متى جئت يوم الخميس مختص، متى تسافر شهر محرم، وهكذا ما وقع في جواب متى فهو مختص. وما كيوم الخميس، والمعدود يقع في جواب كم سرت، سرت يومين، هذا معدود. والمبهم ما لا يقع في جواب متى ولا كم، وهذا رأي ابن هشام في قطر الندى، قسم اسم الزمان إلى ثلاثة، مختص ومعدود ومبهم، والصواب إدخال المعدود في المختص، صواب إدخال المعدود في المختص، سرت يوما أو يومين أو أسبوعا أو وقتا طويلا، هذا معدود في الجملة وهو مختص، هذا الظاهر. فلو قسم هذا التقسيم الثلاثة أيضا لا بأس. قال وكل وقت قابل ذاك، الوقت بنوعيه، اسم الزمان بنوعيه المختص والمبهم، قابل ذاك الذي هو النصب على الظرفية، النصب على الظرفية، إذن كل اسم زمان يصح أن ينصب على الظرفية بشرطه السابق إذا ضمن معنى فيه باطراد، فإذا ضمن معنى فيه باطراد صح نصبه ولا ينظر إلى التفصيل بين كونه مختصا أو مبهما. واضح هذا؟ يعني اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة، لحظة سرت لحظة، نقول لحظة هذا ظرفه زمان، ما نوعه مختص أو مبهم؟ مبهم. هل ضمن معنى فيه باطراد؟ نعم ضمن معنى فيه باطراد، سرت ساعة كذلك مثله، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة اعتبره مضافا وبعضهم اعتبره علما، أو بوصف سرت يوما طويلا، أو بعدد سرت يومين، أدخل العدد في المختص وهو أظهر، وهو أظهر. وما يقبله المكان إلا مبهما، اسم المكان كذلك نوعان مختص مبهم. قال وما يقبله يعني النصب على الظرفية المكان يعني اسم المكان إلا مبهما, إلا مبهما لا مختصا, إلا مبهما لا مختصا. والمراد هنا بالمختص ما له صورة وحدود محصورة. أرض لها حدود, لها أول وآخر, الدار, المسجد, نقول البلد, مدينة, نقول هذه مختصة لها أول ولها آخر, لها أقطار وحدود. إذن ما كان له أقطار وحدود نقول محصورة, نقول هذا اسم مكان مختص كالمسجد والبلد والدار ونحو ذلك. والمبهم ما ليس كذلك, ما ليس له أقطار محصورة مثل الأرض, والأرض هذه تصدق على الأرض كلها ليس لها حدود, ليس لها حدود. وقيل هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى, ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسمى. نعم, هذا سيأتي في الجهات والمقادير, إنها لا يبين المراد إلا بالتمييز أو ما بعدها. حينئذ هو مفتقر في بيان صورته وحقيقته ومسماه بما بعده. إذا ما كان مختصا لا يصح نصبه على الظرفية, إذا كان اسم مكان مختص لا يصح نصبه على الظرفية. فإن جاء في لسان العرب ما هو منصوب وهو اسم مكان مختص, قلنا هذا الذي ذكرناه اليوم, سكنت الشام, الشام هذا محدود, دخلت البلد, نقول هذا محدود, نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه, هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك الناظم بقوله باضطراد أخرجه, ولا نقول هو منصوب على الظرفية, وإنما نقول هو منصوب على التشبيه بالمفعول به, أو أصله على حذف, أصله مفعول به دخل عليه حرف جر فأسقط وانتصب على المفعولية, يعني مفعول به, إما هذا أو ذاك. وأما كونه ظرفا وحمل على الظرف المبهم هذا فيه نوع تكلف. وإلا الأصل أن اسم المكان المختص لا ينتصب على الظرفية مطلقا. هنا قال وما, هذه نافية, وكل وقت قابل ذاك, وكل هذا مبتدا, وقت هذا مضاف إليه, قابل هذا خبر المبتدا, كل وقت قابل, والفاعل ضمير الستر هو ذاك مشار إليه النصب على الظرف, لأنه قال فانصبه بالواقع فيه, فعاد الضمير على ما سبق, عاد اسم الإشارة ذاك. وذاك مثل الضمير لابد له من مرجع, والمرجع المراد به النصب على الظرفية المفهوم من قوله فانصبه بالواقع فيه. ثم قال وما يقبله, ما نافية يقبله, الضمير يعود إلى النصب على الظرفية المكان, وفاعل يقبل, إلا مبهما استثناء, وهذا حصر يعني إثبات الحكم للمذكور نفي عما عدا. فلما كان اسم المكان على نوعين مبهم ومختص, والذي يقبل النصب على الظرفية هو المبهم دون المختص, حصره فيه ونفاه عن المختص. قال وما نافية يقبله المكان إلا مبهما, هذا حال من الضمير المستتر من الضمير في قوله يقبله المكان, والمكان حال من الفاعل وهو المكان. إلا مبهما يعني لا يقبل النصب على الظرفية المكان في حال من الأحوال إلا في حال كونه مبهما. نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل, ظاهر أن الناظم مثل للمبهم بثلاثة أشياء, بثلاثة أشياء, أولا الجهات, والثاني المقادير على قول ظهر أنها عنده من المبهم. وما صيغ من الفعل هذا إما أن يكون معطوفا على الجهات حينئذ يكون داخلا في المبهم, وإما أن يكون معطوفا على مبهما حينئذ صار المستثنى مما ينصب على الظرفية وهو مكان شيئان, أن يكون مبهما ويقابله قسم آخر وهو ما صيغ من المصدر, ما صيغ من الفعل, هذا محتمل هذا وذاك. لكن إذا نظرنا في ما صيغ من الفعل هذا قد يكون مختصا, جلست مجلس زيد وجلست مجلسا, حينئذ قد يكون مختصا وقد يكون مبهما, وإن كان الأكثر فيه الإبهام. نحو الجهات هذا مثال للمبهم وهو ما ليس له أقطار تحويه, نحو الجهات الست, نحو الجهات الست, وكل لفظ دل على الجهات الست فهو داخل فيها, ليس المراد ألفاظ ست, ليس المراد ألفاظ ست, لا المراد كل ما دل على الجهات. نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وما أشبهها في الشياع كمكان وجانب، هذه كلها تدل على ماذا؟ على الجهات. وفوق كل ذي علم عليم، فوق نقول هذا منصوب على الظرفية وهو من الجهات، من الجهات الست. وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك تحتك سرية، تحتك نقول هذا منصوب على الظرفية المكانية. والركب أسفل منكم، هذا منصوب على الظرفية المكانية. وكان وراءهم ملك، وراءهم بالنصب على الظرفية المكانية. وترى الشمس إذا طلعت، قال ذات اليمين، ثم قال تقرضهم ذات الشمال. حينئذ هذه الجهات الست نقول من قبيل المبهم، من قبيل المبهم. والمقادير يعني ونحو المقادير، وهذا من المبهمات على رأي أحد المذاهب، جعل المقادير من المبهم أحد مذاهب النحاة، وهذا ظاهر صنيع الناظم هنا أنه مبهم. والثاني أنها من المختص، أنها من المختص، لأن فيها نوع علم، نوع تحديد، لأن الميل مثلا مقدار معلوم من المسافة، وكذا البواقي، قيل غلوة، كيلو، متر ونحو ذلك، هذه معلومة لها أول ولها ولا آخر، حينئذ هي معلومة المقدار لكنها مجهولة الصفة. معلومة المقدار، الميل كم يسوى، الكيلو كم مقداره، نقول هذه معلومة المقدار، لكن كيلو من أي شيء، من الأرض، من السمن، من العسل، من أي شيء، نقول هذا مجهول الصفة. أما مقداره الكيلو معلوم، وأما الصفة فهي مجهولة. إذن تنازعه أمران، تنازعه أمران، فقيل أنه من المختص باعتبار أن له أول وآخر، له حدود. حينئذ نقول هذا شيء معلوم، نقول عندي كيلو، نقول هذا معلوم المقدار، لكن كيلو من أي شيء، ما صفته، حصل نوع جهل. إذن المذهب الثاني الناظم اختار أنه من المبهم مطلقا، لم يعتبر معلومية المقدار وإنما نظر إلى صفة. والثاني المذهب الثاني أنها من المختص، لأن الميل مثلا مقدار معلوم من المسافة، وكذا البواقي. والثالث مذهب الثالث وصححه أبو حيان أنها شبيهة بالمبهم، شبيهة بالمبهم من حيث إنها ليست شيئا معينا في الواقع، فإن الميل مثلا يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته بالاعتبار، فهي مبهمة حكما. يعني إذا قيل ميل من أي شيء، له أول وآخر من حيث هو، لكن من أين ابتدأت الميل، من أي أرض، من أي بقعة، أين انتهاؤه، أين جهته، هذه مجهولة. حينئذ هو في نفسه مختص معلوم، ومن حيث الصفة هو مجهول، فأعطاه حكم المبهم. فقال المبهم نوعان، مبهم حقيقة ومبهم حكما. المبهم حقيقة هو الجهات، والمبهم حكما هو المقادير، وهذا وسط. ويحتمل أن المصنف جرى على هذا وأراد بالمبهم ما يشمل المبهم حكما، نحو الجهات والمقادير، والمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهم على الظرفية. وما صيغ من الفعل، هذا الثالث، وكما ذكرنا إما أنه داخل، إما إنه داخل تحت المبهم فيكون معطوفا على قوله مبهما على الجهات، وإما أن يكون مباينا قسيم له، وحينئذ يكون معطوفا على مبهما على مبهم. يحتمل هذا ويحتمل هذا، معطوف على الجهات فيكون من المبهم، وقيل من المختص وعليه فيكون ما صيغ معطوفا على مبهما على مبهما. والتقدير إلا في حال كونه مبهما أو مصوغا من الفعل. جعلنا المستثنى شيئين، إذا جعلناه معطوفا على مبهما، وما يقبله المكان إلا مبهما وما صيغ من الفعل، قسمان. وإذا جعلناه معطوفا على الجهات نحو الجهات والمقادير وما، يكون معطوفا على الجهات فهو في محل جر، ما موصول في محل جر، حينئذ استثنى فقط المبهم، فنحكم على مصيغة من المصدر، مصيغة من الفعل، أنه مبهم مطلقا بلا تفصيل، بلا تفصيل. والأظهر أنه معطوف على مبهما، معطوف على مبهما. وأما مصيغة من المصدر نحو مجلس، مجلس زيد ومقعده، فهذا مما توافق فيه المصدر والعامل، يعني ما كان على وزن مفعل أو مفعل، كما سيأتي. وما يعني والذي صيغة يعني أخذ اشتق من الفعل من الفعل كمرمى من الفعل، هل الفعل أصل في الاشتقاق؟ وما صيغة يعني ما اشتق من الفعل، هل ظاهر العبارة مراد ما صيغة من الفعل يعني ما اشتق؟ نقول قام صيغة من القيام كذلك، وأكل صيغة من الأكل يعني أخذ من المصدر، وهذا الذي ذهب إليه الناظم وكونه أصلا لهذين. إذا علم ذلك حينئذ إذا جاءت مثل هذه العبارات لا نقول وظاهر كلام الناظم أن المصدر أن ما صيغة من الفعل مشتق من الفعل، لا، وإنما نقدر له مضاف يناسب مذهبه، ما صيغة من الفعل من مادة الفعل من مادة الفعل، ومادة الفعل تدل على المصدر كما سبق، تدل على المصدر، فلا بد من التقدير. ما صيغ من مادة الفعل العامل فيه كمرمى من مادة رمى، مرمى ليس مشتقا من رمى لأن رمى فعل ومرمى مصدر اسم مكان، حينئذ لا يشتق من الفعل وإنما يشتق من المصدر. وإذا كان كذلك لابد من التأويل، ولا نقول ظاهره أنه مشتق من الفعل وهو خلاف الصواب، بل نقول ظاهر كلام الناظم يوافق مختاره سابقا وكونه أصلا لهذين أن تخير. والأحكام تؤخذ من مظانها، هذه قاعدة حتى في الشرح، إذا اشتبه أمر حكم بحكم وعندنا ما فصل الحكم في محله حينئذ إذا التبس واحتمل يكون ما سيق لبيان الأحكام الشرعية في محله في مظانه مقدم على غيره. واضح هذا؟ وجاء حكم شرعي حديث كامل يتحدث عن بيع العينة مثلا، وجاء حديث آخر في فضائل أو في أحكام أخرى وفيه إشارة محتملة إلى ما يخالف الحديث الآخر، لا نقول هذا يعارض ذاك، بل نقول ذاك مقدم الخالص الذي سيق في محله مقدم على ماذا؟ على ما هو محتمل. وهذا له أمثلة كثيرة. إذن وما صيغ من الفعل يعني من مادة الفعل كمرمى من رمى يعني من مادة رمى، وهو مرمى من رمى، مرمى هذا اسم زمان اسم مكان على وزن مفعل. وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، قال هنا وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، لابد أن يتفقا، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع اجتماع، يعني لابد أن يكون العامل فيه ما اجتمع معه في الاشتقاق، جلست مجلس زيد، جلست ومجلس اتفقا في الحروف، أما جلست مقعد زيد لا يصح، لماذا؟ لعدم التوافق في المادة، لابد أن يكون العامل المسلط على ما صيغ من الفعل ما كان على وزن مفعل، لابد أن يكون العامل فيه من لفظه، جلست مجلس زيد صحيح وهو منصوب وقياسي، جلست مقعد زيد لا، يقول هذا لا يصح نصبه على الظرفية، لماذا؟ لفقد الشرط وهو كونه لم يجتمع مع العامل فيه في أصله يعني في المادة التي اشتق منها. وشرط نصبه قال قياسا يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان وأنا جالس مجلس زيد جالس مجلس وافقه وهو نوعه اسم فاعل، جالس مجلس زيد قاعد مقعد زيد هلم جرا، وأعجبني جلوسك مجلس زيد عامل فيه جلوسك مجلس زيد، قعودك مقعد زيد عامل فيه المصدر، قد يكون العامل فيه الموافق له في حروفه مادته، قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل وصفا وقد يكون مصدرا، قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، جلست في مرمى زيد، ولا يصح أن تقول جلست مرمى زيد، لا يصح هذا، لا يوافق سنة عربية، وإنما تقول جلست في مجلس زيد، جلست في مقعد زيد ليس في مجلس زيد، إذا اختلفا في المادة حينئذ وجب جره بفي. فلا تقول جلست مرمى زيد لله شذوذا، وقد ورد ذلك في قولهم هو مني مقعد القابلة، مقعد بالنصب أين عامله، ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد القابلة. إذن كائن هو العامل، ومقعد هنا منصوب على الظرفية، نقول شذوذا. لماذا؟ لفقد شرط القياس. وإنما يصح القياس فيما إذا اتفقا العامل والمعمول في الحروف، فإن اختلفا ونصب على الظرفية نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إن أردت استعماله ابتداء فجره بفي من أجل أن توافق ما جرى. وفي مزجر الكلب، نعم، أي كائن مقعد القابلة، ومزجر الكلب ومناط الثريا، هذا كله متعلق بمحذوف ليس من لفظ المذكور، حينئذ نقول نصبه على ذلك يعتبر شاذا يحفظ ولا يقاس عليه. والقياس هو مني في مقعد القابلة، نعم، وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، يعني بالتصريح بفي، ولكن نصب شذوذا وعمل الاستقرار وليس مما اجتمع معه في أصله، ولا يقاس عليه خلافا للكساء. ولهذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، شرط لابد من تحققه، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم. وشرط هذا مبتدا وهو مضاف، وكوني مضاف إليه، ذا هذا اسم الكون، مقيسا خبر الكون، خبر الكون، وشرط مبتدا أن يقع وقوعه ظرفا، نقول هذه جملة في نعم أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر المبتدا، خبر المبتدا. وشرط كون ذا مشار إليه المصوغ من مادة الفعل مرمى، شرط كون ذا مقيسا، والقياس معناه أن يكون مطردا، أن تستعمله في كلامك المنثور دون أن تقف على ما سمع في لسان العرب. شرط كون ذا مقيسا، مقيسا يقاس عليه، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. وشرط كون ذا مقيسا، هذا قلنا خبرك، أن يقع ظرفا، هذا حال من فاعل يقع، لما متعلق به يعني لفعل، لما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل، لفعل في أصله، لفعل لما، لفعل اجتمع معه في أصله. ما المراد بالأصل؟ ها، في أصله المراد به الحروف الأصلية التي تكون قدرا مشتركا بين المصدر والفعل. وسبق معنا أن الفعل يدل على المصدر بماذا؟ بماذا؟ لا، بمادته، نعم، بمادته يعني بحروفه. الفعل يدل على المصدر بمادته يعني بحروفه. إذا قلت قام مشتق من القيام، هكذا من رأسك أم بدليل؟ ها، الأول أم الثاني؟ الثاني لا شك بدليل. ما الدليل؟ نقول اجتماعه معه مع المصدر القيام، لأن القيام محفوظ، هذا من لسان العرب، القيام والصوم والأكل والمشي والنوم والشرب، هذه محفوظة مصادر. حينئذ كونه شرب مشتقا من الشرب، نقول هذا دل عليه المادة وهي الحروف. هنا قال ظرفا لما اجتمع، هذه صلة ما، لما اجتمع معه، هذا متعلق باجتمع في أصله يعني في الحروف الأصلية، أي لما اجتمع معه في أصل مادته، لما اجتمع معه في أصل مادته، هذا التركيب، لما يعني الذي اجتمع معه في أصل مادته. أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس، وهو الجلوس. قال ابن عقيل هنا وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من الفعل مبهمان، نحو الجهات متفق عليه، قال نحو الجهات والمقادير وما صيغ، الجهات لا إشكال فيه، وأما المقادير وما صيغ من الفعل قال ظاهر كلام الناظم أنه مبهمان. أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، وافق الجمهور، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة، مجهولة الصفة، إذن لم يلتفتوا إلى كونها معلومة المقدار، وإنما نظروا إلى كونها مجهولة الصفة، حينئذ جعلوها مبهمة حقيقة. ورأي أبي حيان هناك وجيه أن تجعل مبهمة حكما، بمعنى أنه لا يتجاهل كونها مختصة من حيث المقدار، يعني معلومة، الميل معلوم والفرسخ معلوم والبريد معلومة، لها أول ولها آخر، وهذا حقيقة المختص. حينئذ نقول كونها مجهولة الصفة، كونها مجهولة الصفة لا يخرجها عن كونها مختصة، وكونها مختصة لا يجعلها مختصة مع جهلنا بالصفة، فنعطيها حكما وسطا، وهي كونها مبهمة حكما. وذهب أبو علي الشلوبين لأنها ليست من الظروف المبهمة، لأنها معلومة المقدار كما سبق، هو المذهب الثاني. وأما ما صيغ من المصدر فهذا قد يكون مبهما وقد يكون مختصا، إذا أضفته حصل له اختصاص، جلست مجلس زيد، هذا واضح أنه مختص، كما تقول هناك يوم الخميس جعلته مختص بالإضافة، هذا مثله، زيد هذا علم، ومجلس هذا نكرة، استفاد التعريف، إذن هو مختص، وهذا حقيقة المختص. جلست مجلسا، قل هذا مبهما، هذا مبهم لأنه لم يضاف. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب الأصريين. كيف ليس هذا؟ هو قرر السابق هذا، قال وكونه أصلا لهذين التخف صرح به، وهذا محتمل، فكيف نقول هذا ليس على مذهب الأصريين؟ فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. صواب أن كلامه ليس فيه احتمال، نعم، لكن مفسر بما سبق، يعني لي الاحتمال الوارد في قوله وما صيغ من الفعل لا نجعله مخالف لما ذهب إليه أولا، بل ما ذهب إليه أولا هو المحكم، وهذا متشابه، فنحمل المتشابه على المحكم، فنقدر له مضافنا من مادة الفعل، مادة الفعل. إذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، مع فعلين دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، واختلف الناس فيه على ثلاث مذاهب ذكرناها في السابق، وزاد بعضهم مذهب الرابع، الصواب منها أنها منصوبة على المفعول كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، مفعول به بنزع الخافض، بنزع الخافض، ولا إشكال فيه. إذن وكل وقت قابل ذاك، يعني ينصب على الظرفية اسم الزمان بنوعيه المختص والمكان والمبهم، وما يقبله المكان إلا مبهما، وما صيغ من الفعل فهو شيئان، والجهات والمقادير، نقول هما الجهات هذا مبهم حقيقة، والمقادير هذا مبهم حكما، وما صيغ من الفعل نقول هذا قد يكون مبهما وقد يكون محكما، قد يكون مبهما وقد يكون مختصا. وشرط كونه مقيسا أن يكون موافقا للعامل فيه، للعامل فيه. بقي مسألة وهي متى نقول مفعل، يعني اسم الزمان اسم المكان، هذه مبحثها في فن الصرف، لكن أذكرها باختصار تتميما للباب. اسم الزمان والمكان من الثلاثي على وزن مفعل، وقد يأتي على وزن مفعل، متى يكون على وزن مفعل بفتح الميم وإسكان الفاء وفتح العين مفعل؟ إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحة، كان مضموم العين أو مفتوحة. متى يكون مضموم العين؟ إذا كان ماضيه فعل أو فعل، إذا كان ماضيه فعل أو فعل، لأن فعل يأتي منه المضارع على ثلاثة أنواع، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، وفعل يأتي منه مضارع على اثنين، فعل يفعل هذا على خلاف القياس، وفعل يفعل بالفتح، ولم يرد فعل يفعل، وفضل يفضل شاذ أو من تداخل اللغتين، وفعل لم يسمع فيه إلا يفعل، فعل يفعل، ولم يسمع فيه فعل يفعل ولا فعل يفعل، وما سمع من ذلك فهو شاذ، رحبتك الدار. إذن نقول إن كان المضارع مضموم العين، وهذا فيما إذا كان ماضيه فعل أو فعل، هل مضموم العين يأتي من فعل؟ الآن ذكرتها، مضموم العين يفعل، ليس له إلا ماضيان، فعل وفعل فقط، ليس له إلا ماضيان. ولذلك قد يستدل بالمضارع على الماضي كما ذكرناه في كان، قلنا كان هذا محتمل أنه كونا كونا كونا، يحتمل لأن الألف هذه مقلبة عن واو. طيب كيف نستدل، كيف نصحح، كيف نعرف؟ ننظر في المضارع، ننظر في المضارع. حينئذ في المضارع يكون أصل يكون يفعل، يفعل، إذن يفعل ليس من باب فعل، إذن يمتنع أن يكون كان كونا، سقط، بقي ماذا؟ كونا أو كونا. فعل يفعل هذا يكون في اللازم الذي يدل على السجايا والأفعال الطبيعية الخلقية، وليس كان منها، بل قيل أنها لا تدل على حدث أصلا. إذن سقط فعل كونا، بقي ماذا؟ بقي كونا. فنستدل بالماضي بالمضارع على حركة عين الماضي، على حركة عين الماضي. الحاصل إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتل اللام مطلقا، سواء كان مضمومها أو مفتوحها أو مكسورها، كمنصر، منصر أصل نصر ينصر، إذن مضموم العين ينصر يفعل وماضيه فعل، حينئذ يأتي منه اسم المكان اسم الزمان على وزن مفعل، وزن مفعل كمنصر. مذهب، ذهب يذهب على وزن يفعل، يفعل، إذن هو مفتوح العين. كذلك مرمى، رمى يرمي، هذا من معتل اللام مطلقا ولو كان مكسور العين، يرمي، يرمي يفعل، هذا الأصل فيه، حينئذ نقول جاء منه اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل بفتح العين. وموقع، وقى يقي، وقى يقي مثل وعد يعد، حينئذ نقول هذا جاء على وزن مفعل. ومسعى، سعى يسعى. ومقام، قام يقوم. ومخاف، خاف يخاف. ومرضى، إذا قيل خاف مخوف أصله مخوف صار على وزن مخاف، كذلك أصله مخوف، مخوف، أريد قلب الواو ألفا وحصل فيه ما حصل فيه يقال هناك، فحينئذ ألقيت الحركة إلى ما قبلها، وقيل تحركت باعتبار الأصل وسكن ما قبلها، تحركت باعتبار الآن وسكن ما قبلها باعتبار الأصل، يعني بالنظرين، فقلبت الواو ألفا. وعلى مفعل، إذن على مفعل إذا كان مضموم العين في المضارع أو مفتوح أو معتل اللام مطلقا، سواء كان مضمومها أو مفتوحها أو مكسورها. وأما على وزن مفعل إن كانت عين مضارعه مكسورة أو مثالا مطلقا في غير معتل اللام، لأن معتل اللام السابق قلنا يأتي منه على وزن مفعل، كمجلس، جلس، يجلس، يجلس على وزن يفعل، حينئذ يأتي اسم الزمان والمكان منه مجلس. ومبيع، وموعد، وميسر، وموجب، ومن غير الثلاث يكون وزنه وزن المفعول، مكرم ومستخرج ومستعان. ثم قال: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. هذا سبق معنا أن الظرف ينقسم إلى نوعين: مختص، نعم، متصرف، وغير غير متصرف. المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية، بمعنى أنه قد يأتي مبتدأ، قد يأتي فاعلا، قد يأتي نائب فاعل، اسم إن، خبر إن، إلى آخره، يأتي في جميع المواضع أو في جملتها، نقول هذا ظرف متصرف. صمت يوما، هذا ظرف، نجد أن يوم هذا يأتي مبتدأ ويأتي خبر ويأتي مفعول به، حينئذ نقول هذا متصرف، هذا متصرف. والذي يلزم الظرفية ولا يخرج عنها البتة مثل إذا وقط وعوض، هذا أبدا لا تجر لا بمن ولا بغيرها، ولا تقع لا مبتدأ ولا خبرا ولا إلى آخره، جميع المحال منفية عنها، حينئذ نقول هذا ملازم للظرفية. بقي نوع وهو ما يخرج عن الظرفية إلى شيء واحد وهو الجر، ثم الجر ليس بكل حرف بل بحرف واحد وهو من، وهو من، وهو قبل وبعد ولد وعند، هذه تخرج عن الظرفية حينئذ تجر بمن، من قبل من بعد، حينئذ دخلت عليها من لدن من عندي، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. هذا يعبر عنه بماذا؟ بأنه متصرف أو غير متصرف. إن جعلنا القسمة ثنائية قلنا غير متصرف، ونجعل غير متصرف منه ما هو ما هو خارج عن الظرفية إلى الجر بمن فقط. وإن جعلناها ثلاثة أقسام، متصرف ملازم للظرفية لا يخرج عنها أصلا، ما هو شبيه بالظرف، يعني ما هو ملازم للظرفية أو شبهها، واضح هذا؟ وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف، هذا تعريف واضح بين لمالك بعض الأبيات قراءتها شرحها حينئذ نمرها. وما يرى والذي هذا مبتدا، يرى مغير الصيغة ظرفا شرابهم مفعول ثاني ليرى، ما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك، فذاك فهذه ما نوعها؟ هذه مرارا وقفنا معها، المبتدا إذا كان في صيغة عموم أو فيه معنى العموم حسن أن يدخل في المبتدا الفاء تشبيها له بالشرط، تشبيها له الذي يأتيني فله درهم، فهذه رابطة، رابطة للخبر بالمبتدا لما في مبتدا من معنى العموم، إما أن يكون لفظه لفظ عموم فكل والذي الذي، وإما أن يكون فيه معنى العموم، وهنا ما اسم موصول من معنى الذي فهي من صيغ العموم لا شك، حينئذ وقوع الفاء في جوابها استحسانا جوازا لا وجوبا، وأما وقوعها في الشرط على التفصيل فهذا واجب. وما يرى ظرفا، يرى ظرفا، ظرفا المفعول الثاني، وغير ظرفي، ما يرى ظرفا وما يرى من أسماء الزمان والمكان ظرفا تارة وغير ظرف أخرى، هكذا حل البيت، وما يرى من أسماء الزمان والمكان ظرفا تارة وغير ظرف أخرى، لأنه لا يرى ظرفا وغير ظرف في وقت واحد، الواو تدل على مطلق الجمع، ولو كنا ظاهرية وقفنا مع النص لقلنا وما يرى ظرفا وغير ظرف في وقت واحد، كذلك نقول لا ليس هذا المراد، بل لابد من فك الجهتين، لأنه يمتنع أن يكون ظرفا وغير ظرف في وقت واحد، كيف يكون ظرفا على معنى في باضطراد ثم لا يكون ظرفا لا على معنى في تناقض، فلا بد من فك الجهة. وما يرى ظرفا تارة وغير ظرف أخرى فذاك، فرابطا للمبتدا للخبر المبتدا، فذاك، فذاك أي الذي يكون ظرفا وغير ظرف بالاعتبار السابق، مبتدا ثاني ذو يعني صاحب تصرف، هذا خبر المبتدا الثاني، والجملة المبتدا وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول هو ما في العرف شرابهم تصرف في العرف متعلق به، إذا أشكل عليك انظر في ما يتمم المعنى، لو قيل فذاك ذو تصرف في العرف، فذاك في العرف ذو تصرف، فذاك ذو تصرف في العرف، يحتمل هذا وذاك، لأن اسم الإشارة يكون متعلقا للجار والمجرور والظرف، وتصرف هذا تفاعل مصدر، وهو كذلك يكون ماذا؟ متعلقا للجار والمجرور، هذا جائز وهذا جائز، لكن تعليقه بالتصرف هو أولى، هو أولى. في العرف يعني عرف النحاة كيوم ومكان، يوم هذا نقول متصرف، ومكان هذا كذلك نقول متصرف، تقول سرت يوما وجلست مكانا، سرت يوما وجلست مكانا، هذا منصوب على الظرفية الزمانية والمكانية، ويستعمل مبتدأ يوم الجمعة يوم المبارك، ومكانك حسن رفع بالابتداء إذا صار مبتدأ، وجاء فاعلا جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك، إذا تبدل باعتبار المحال، فلما خرج عن الظرفية إلى الابتداء والفاعل إلى آخره حينئذ حكمنا عليه بأنه متصرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية، وغير ذي صاحب التصرف منهما أسماء الزمان والمكان الذي لزم ظرفية كقط وعوض، أو للتنويع والتقسيم شبهها أو لزم ظرفية أو شبهها. لو عطفناه على شيء على ظرفية شبهها بالنصب لقلنا أو حرف عطف وشبهها منصوب معطوف على ظرفية فسد المعنى، لأنه لزم ماذا؟ لأن أو هنا للتقسيم فالثاني يقابل الأول. طيب كيف يكون المعنى؟ الذي لزم ظرفية ثم الذي لزم شبه الظرفية ولم يكن ظرفا، وهل هذا مراد؟ عند تكون ظرفية وتكون شبه ظرف متصرفة وشبه المتصرف، لو قلنا أو شبهها هكذا دون تقدير لصار القسمة ثنائية ظرفية ثم شبه الظرفية. إذن عند ولد وقبل وبعد لا تكون إلا شبه ظرف، وليس هذا مراد، لأن تكون ظرفية إذا لم تجر بمن، وتكون شبيها بالظرف إذا جرت بمن، هذا المراد. إذن أو شبهها نقول هذا معطوف على منصوب محذوف مع عامله، أو لزم ظرفية أو شبهها معطوف على محذوف تقديره أو لزم ظرفية أو شبهها وهو عند ونحوه، فإنه يلزم أحد هذين الأمرين إما هذا أو ذاك، ولا يجوز أن يكون معطوفا على ظرفية المنصوبة المنطوق بها، إذ يلزم عليه أنه يلزم شبه الظرفية فقط، وهذا معنى فاسد. انظر الإعراب له أثر في المعنى، لو قلت ظرفية أو شبهها أو حرف عاصفة معطوف على ظرفية معطوف على منصوب منصوب فسد المعنى، فسد المعنى. ولذلك الصناعة النحوية مرتبطة بالمعنى، ولا لن تجيد إذا أردت المعاني في فن النحو إلا بدراسة البلاغة معه متلازمان، يعني لن تفهم حقيقة الفهم ولا وتخرج عن الظاهرية في الإعراب، لن تكون كذلك إلا إذا درست علم المعاني على جهة التفصيل. أو شبهها إذا عرفنا أنه وليس لذلك وليس كذلك بل هو لازم للظرفية أو شبه يعني عنده، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية، لزم ظرفية هذا النوع الأول، يعني لا يخرج عن النصب على الظرفية البتة، لا يدخل عليه من ولا غيرها، لا يكون مبتدأ ولا فاعل ولا خبر ولا إلى آخره، جميع المحال التي يكون فيها المتصرف قط وعوض وإذا لا تكون كذلك. أو لزم الظرفية أو شبهها وهو ما خرج عن الظرفية إلى شيء واحد وهو الجر بمن، لأن الجر هذا تصرف نوع تصرف، ثم الأصل فيه أنه يجر بكل حرف، لكن لما جر بمن على جهة الخصوص قلنا هذا نوع قصور، فلم يتصرف كامل التصرف لا في الجر في الخروج إليه ولا في كونه يقع مبتدا وما ذكر. ظرفية أو شبهها من الكلم هذا متعلق بشبهها، ويكون الكلم واقع على من، ويجوز أن يتعلق بالظرفية فيكون الكلم واقع على الظرف يعني التي تستعمل أو شبهها. غير المتصرف هو الملازم للظرفية، هو الملازم للظرفية، إذا جعلناهما قسمين هو أولى، متصرف وغير متصرف. غير متصرف هو الملازم للظرفية وهو على نوعين، ما لا يخرج عنها أصلا كقط وعوض، تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض، قط لما مضى وعوض للمستقبل ولها شروط، وما يخرج عنها إلى شبهها وهو الجر بالحرف من خاصة نحو قبل وبعد ولد وعند، فهي غير متصرفة مع أن من تدخل عليهن. ثم الظرف المتصرف، ظرف المتصرف منه منصرف ومنه غير منصرف، والظرف غير المتصرف منه منصرف ومنه غير منصرف، إذن كل منهما يدخله الصرف وعدمه، يعني ينون يأتيه التنوين ينون وقد لا ينون، والأكثر فيهما في النوعين أن يكون منصرفا. ثم الظرف المنصرف منه ثم الظرف المتصرف منه منصرف كيوم وشهر وحول ومنه غير منصرف وهو غدوة وبكرة علمين لهذين الوقتين قصد بها التعيين أو لم يقصد ولا ثالث لهما. قليل متصرف غير منصرف لم يحفظ إلا غدوة وبكرة ولا ثالث لهما قاله في شرح التسهيل. وزيد ضحوة فإنها لا تنصرف للعلمية والتأنيث. والظرف غير منصرف منه منصرف وغير منصرف، فالمنصرف نحو سحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء وعشية غير مقصود بها كلها التعيين، وغير منصرف نحو سحر مقصودا به التعيين، ومن العرب من لا يصرف عشية بالتعيين. إذن الحاصل أن المنصرف المتصرف غير المتصرف كل منهما ينقسم إلى منصرف يعني يدخل التنوين وقد لا يدخل التنوين، والمطرد أن يكون منصرفا إلا في ألفاظ محفوظة. قال هنا في الشرح: والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن خاصة دون غيرها، نحو خرجت من عند زيد، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العام خرجت إلى عنده خطأ عام كاسمهم. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. عرفنا اسم الزمان اسم المكان، ظرف الزمان وظرف المكان. قد ينوب عنهما مصدر، قد ينوب عنهما في ماذا؟ في النصب على الظرفية، كما نيب هناك في باب المفعول المطلق. قد ينوب المصدر هناك، وافرح الجدل على رأي ابن مالك ناب المصدر مناب المفعول المطلق وهو مصدر، وافرح الجدل قعدت جلوسا جلست قعودا، هذا عند ابن مالك رحمه الله من باب النيابة. هنا قد ينوب المصدر عن ظرف الزمان وقد ينوب عن ظرف المكان، إلا أنهما ليسا على مستوى واحد، بل بعضها مقيس وبعضها سماعي. وقد ينوب عن مكان يعني عن ظرف مكان، لابد من التقدير، ليس عن لفظ مكان وإنما على عن ظرف مكان. مصدر قد ينوب، قد للتقليل، قد ينوب مصدر عن ظرف مكان، قد ينوب مصدر عن ظرف مكان فينتصب بانتصابه على الظرفية، فنقول هذا مصدر ناب مناب الظرف ظرف المكان، حينئذ نقول هو منصوب على الظرفية. جلست قرب زيد أصل التركيب جلست مكان قرب زيد، مكان قرب زيد حذف مكان وهو المضاف، مكان منصوب على الظرفية، جلست مكان منصوب على الظرفية لأنه بمعنى في، جلست في مكان، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، حينئذ نقول جلست قرب زيد قربا، شنعرفه؟ نقول منصوب على الظرفية المكانية أصالة أو بالنيابة أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعراب وهو النصب على الظرفية، ولا ينقاس ذلك لقلته. إذن هو سماعي في باب ظرف المكان، سماعي لا يقاس عليه، فتقول جلست قرب زيد لا إشكال لأنه سمع، فتلفظ بما نقل، وما لم ينقل حينئذ تتركه، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح كذلك. فلا تقول آتيك جلوس زيد يعني مكان جلوس زيد، لماذا؟ لأنه لم يسمع، لم تنطق العرب بقولهم آتيك جلوس زيد، آتيك جلوس زيد. وذاك في ظرف الزمان يكثر، وذاك ما هو؟ ينوب مصدر عن ظرف الزمان، إنابة المصدر عن ظرف الزمان يكثر في لسان العرب، وإذا كثر الشيء صار مقيسا، إذن يقاس عليه بخلاف إنابة المصدر عن ظرف المكان، حينئذ نكون سماعيا. وذاك يكثر، ذاك شعرابه مبتدأ، يكثر خبر في ظرف الزمان يحتمل ذاك أي المشار، هذا فيه معنى الفعل دون حروفه، ويتعلق به جار ومجرور. ذاك في ظرف الزمان، اصبر، ذاك في ظرف الزمان، يكثر في ظرف الزمان، يحتمل هذا وذاك، لكن أيهما أليق بالمعنى؟ يكثر في ظرف الزمان الذي هو إنابة المصدر عن ظرف الزمان كثيرا، وقد ينوب عن مكان المصدر، قلنا قد للتقليل. ثم قال وذاك في ظرف الزمان يكثر، دل على أن قد قطعا محمولة على التقليل، حينئذ نفسر المعنى، معنى قد هي حرف مشترك نفسره بماذا؟ بالتقليل. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، أيضا على حذف مضاف، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه، ومقيس في كل مصدر مقيس، لكن شرطه إفهام تعيين وقت أو مقدار ليس على إطلاقه، لابد أن يكون المعنى واضح، يعني أن يفهم، إذا قلت آتيك طلوع الشمس لابد أن يفهم تعيين وقت أو مقدار، نحو كان ذلك خفوق النجم أي غروب الثريا وطلوع الشمس، وانتظرته نحر جزور يعني وقته أو مقدارا، وحلب ناقة أي مقدار حلب ناقة، والأصل وقت خفوق النجم ووقت طلوع الشمس ومقدارا، مقدار انظر لم نقل وقت وإنما قلنا مقدار نحر جزور ومقدار حلب ناقة، وحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. وهنا ذكر ماذا؟ ذكر المصدر مما ينوب عن اسم الزمان واسم المكان، وليس خاصا بالمصدر، بل ينوب عنه أيضا صفته وعدده وكليته أو جزئيته. جلست طويلا من الدهر شرقي مكان، وهذا ناب فيه ماذا؟ ها، جلست طويلا من الدهر شرقي مكان، ما نوعه؟ ها، جلست طويلا من الدهر شرقي مكان، شرقي مكان، أين الإنابة هنا؟ أين حصلت؟ في أي لفظ؟ ها، طويلا، ها، جلست طويلا من الدهر شرقي مكان، هذا مما ناب فيه الصفة عن الظرف. وسرت 20 يوما، ها، 20 يوما، العدد 20 يوما، 20 نقول هذا ناب العدد فيه عن ظرف الزمان. سرت 20 بريدا، ها، مشيت جميع اليوم، جميع هذا ناب عن الزمان، مشيت جميع البريد مكان، كل اليوم، بعض اليوم، كل البريد، بعض البريد، نقول هذا مما ينوب، لكن القاعدة أنه ينوب عنه صفته وعدده وكليته أو جزئيته، كل لفظ كل يعني وبعض، وكما سبق أنه إذا أضيف إلى المصدر صار معناه مصدر، وإذا أضيف إلى اسم الزمان كل يوم كل مكان صار ماذا؟ ظرف زمان أو ظرف مكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.